نحن قاعدين هنا علينا التضحية الدائمة، والتضحية ليست معناها فقط أن نقتل ونقتل. أكو أقسام من التضحية أصعب من أن نقتل وأن نقتل، ولذا رسول الله قال مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. هذا كلام منطقي واقعي حقيقي تفوه به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نوع من التضحية، هذا مو تضحية. تضحية ليس معناها فقط أن الإنسان يقتل ويقتل. أمثل لكم مثالين، مثالا من كافر ومثالا من مسلم باعتقادي مسلم. أنا أعتقد أن غاندي مسلم، وذات مرة قلنا لشهادة تلميذين من تلاميذه، أحدهما براسات رئيس جمهورية الهند، في كتابه اسمه كتابه عند قدمي غاندي، والآخر محمد علي جناح رئيس باكستان، لذلك كلاهما تلاميذ غاندي، كان يقولان أن غاندي أسلم. والبعيد أن غاندي لا يسلم، لأن هذا الفهم فهم إسلام، وإنما يقولان كان يخفي إسلامه خوفا من حركته أن تسقط الحركة. وأخيرا قتله السيك، والذي قتله قال هذا مسلم وليس هذا كافر، وإني قتلت مسلما، عذره هذا كان. شاهد على أنه حل جندي واحد في ساحة قتال أنت أو أنا نذهب ونقتل ونقتل، هل هذا قيمته لبلده أكثر أم قيمة رجل 50 سنة يهان ويضرب ويسجن ويكون ويشرف ويوسع حتى ينقذ بلاده، أيهما قيمتهما أكثر؟ ولا نريد التفصيل، هذا واضح أن هذا قيمته أكثر. أما مثال الكافر، فرد رجل غريب ولد في نيويورك، وأقول أخيرا اسمه، ليس له عمل وهو خريج، فكر في أن يجعل غرفته التي استأجرها بثمن بخس في ذلك اليوم قبل 50-60 سنة محلا للإصلاح بين الناس، لكن إصلاح بين الناس ما يراجعني حتى أصلح أو لا أصلح، فنعترض قطعة على باب بيته، مصلح بين الناس، زوجان تضاربا، جاء عنده أصلح بينهما بمقدار ما يتمكن، شريكان جاران صديقان، ثم أخذ يبين مسائل الإصلاح لجماعات صغيرة من التلاميذ 3-4-5، ثم وسعت دائرته، استأجر شقة كاملة لهذا الشأن، في لقاء أجر يصنع هذا الصنع، لكن عنده معاني إنسانية نبيلة أيضا. ثم توسعت دائرته فصنعها مدرسة، أول مدرسة من نوعها في العالم كما يقولون، معهد العلاقات الإنسانية بنيويورك، مدرسة جديدة حديثة أفضل من الطراز الحديث، أنه يجمع التلاميذ كيف نصلح بين الناس، كل ليلة درس في الإصلاح بين الناس، وبعدين صفوف ودروس وكتب وأساتير، وصارت المدرسة مدرستين وثلاث وأربع وخمس، ووصلت في زمان نفس الإنسان المؤسس لهذا المعهد إلى 300 مدرسة. وهذا الرجل هو الرجل المعروف ديل كارنيجي، صاحب كيف تكسب الأصدقاء، وصاحب ابداع القلق وابداع الحياة، وصاحب كتاب فلان وكتاب فلان، 300 مدرسة. وأحد كتبه أنا رأيته في مقدمته يقول أن الطبعة العربية هي الطبعة 16، ويقول ان هذا الكتاب ترجم الى 56 لغة في العالم. هذا مو نوع من التضحية في الحقيقة، حتى اذا كان قصده اولا امرار معاشه، لكن بعد ذلك تحول الى مؤسسة كبيرة لها احترامها ولها اصدقاؤها ولها كذا ولها كذا.